الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ذم التطرف والإرهاب، أبناؤنا اللي في الدور الثاني يمنع الكلام. إذا هناك رجل في الدور الثاني يمنع الأطفال من الكلام، يشير إليهم إشارة: الأولاد لو تكلمتم سنعاقبكم جميعا. أيها الأحبة الكرام، ديننا دين وسط، وما أعظم الوسطية في هذا الدين الكريم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة وسط في أبواب العقيدة، وفي أبواب العبادة، وفي أبواب المعاملات، وفي كل باب من أخلاق وغيرها. جعل الله تعالى هذا الدين مباركا، وليس فيه حرج، وليس فيه تعنت. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم بأن رجل جاء يجري كي يدرك معه الركعة، فلما علم بذلك قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وفي الحج عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وكان عليه الصلاة والسلام في الحج يمسك بحصيات، يعلم أمته حصيات مثل حب الحمص، ويقول بأمثال هؤلاء: فرموا وإياكم والغلو، عليه الصلاة وأتم السلام. ولما الله تعالى الغلو في الدين، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وسلمان لما علم بأبي الدرداء أنه صائم النهار كله، ويقوم الليل كله، ويترك حظ زوجته ولا يؤدي حقها، قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وقال رسول الله: صدق سلمان. وعبد الله بن عمرو لما كان يصوم الدهر كله، ويختم القرآن كل يوم مرة، ويقوم الليل كله، وكذلك يترك أهله النسيبة الشريفة ولا ينشغل بدنياه، قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، صم من الشهر كذا، ونم وقم وصم وأفطر، عليه الصلاة وأتم السلام. وكذلك عثمان بن مضعون كان من أشد الناس اجتهادا في العبادة، فاستأذن رسول الله في الخصاء فنهاه صلى الله عليه وسلم، لأن ديننا لا رهبانية فيه. ويدخل يوما فيرى زوجة عثمان بن مضعون عند أم المؤمنين وتشكو إليه حالها، فقال فدعا عثمان وقال: يا عثمان، أما لك في أسوة؟ أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنما هو بحث عن سنتك. قال: فإني أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وأقوم وأرقد، عليه الصلاة والسلام. وهي هي الكلمة التي قالها للشباب الذين جاءوا يسألون عن عبادته في بيته، فلما علموا أن عبادته قصدا ووسطا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فسأصوم الدهر كله، والآخر قال: أقوم الليل كله، والثالث قال: لا أتزوج النساء أبدا، ظنوا أن هذا يقربهم إلى الله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أيها الأحبة الكرام، الغلو في الدين مذموم من الرجال والنساء على السواء. يدخل رسول الله المسجد يوما فيرى حبلا ممدودا، فيقول: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، إذا قامت بالليل ففترت تتعلق به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. وما أعظم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إي والله، لا يأتي أحد يتعمق في الدين تعمقا مذموما ويتكلف فيه ويريد أن يمشي على غير طريقة رسول الله وطريقة سلفنا الصالح إلا هزم، وإلا رجع خائبا محسورا، وإلا خسر دينه ودنياه. وما أعظم قول أم المؤمنين رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأتمنى من ربي أن تصل هذه القاعدة إلى جميع شباب المسلمين. كم رأينا من شباب المسلمين وهم على خير كثير وعلى دين واستقامة، ولكنهم يحرموا هذه القاعدة الجليلة، لا يفقهوها، وبحاجة إلى أن يتعلموها ويتفقهوا فيها. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا يفيد جدا في التعامل مع الخلق، وينفع جدا في سياسة الناس، وينفع المسؤولين الصغار والكبار، وسواء المسؤولية خاصة أو عامة. فإذا قام المسؤول بهذا الأمر الجليل: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، رفق برعيته وينال دعوة رسول الله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشتق عليهم. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، من أحاديثه درة جليلة. ينبغي على كل مسلم أن يحفظ هذا الحديث ويوفقه الله تعالى بكرمه للعمل به. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عليك صلاة ربي وسلامه. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا دينه وشريعته المباركة، وسط لا غلو فيها ولا تساهل. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونسألك أن توفقنا ولا تخذلنا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، من أكبر أسباب ظهور الغلو والتطرف في بلاد المسلمين أولها ظلم الحكام. عندما ينشأ الشباب في مجتمعات ترى الظلم واقعًا عليهم بشدة، يكفرون بمجتمعاتهم ويكفرونها، ويخرجون لا يوقرون كبيرًا ولا يحترمون ذا شيبة، وإنما يرون أنفسهم أنهم هم المسلمون، وباقي الدنيا كلها هم كفرة ظلمة. وما أعظم وأبرك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: سلطان غشوم وغال في الدين، سلطان غشوم وغال في الدين. هذان الصنفان لا تنالهما شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنهما يفسدا في الدين إفسادا عظيما، ولا يصلح الدين أبدا بمثل هذا. إنما يصلح الدين بالرفق، ويصلح الدين بالصبر، ويصلح الدين بالتوجيه والتربية والتعليم. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. ومن أعظم أسباب ظهور التطرف في بلاد المسلمين إقصاء العلماء وطلبة العلم والصالحين عن وسائل الإعلام وعن التواصل مع الأمة، وإعطاهم القليل الفتات حتى ينشغلوا بإصلاح دنياهم عن توجيه الأمة وتعليمهم، وفي المقابل تلميع الفساق والفجار وإعطاهم من الدنيا بلا حساب ولا عد، حتى تقبل الأمة على الملهيات وتصبح الأمة أمة فارغة لا همة عندها في إصلاح دينها ولا دنياها. ولذلك ينشأ الجهل، وترى الناس وترى الشباب ينشأون بلا علم وبلا غاية وبلا هدف وبلا حب لدينهم ولا لأوطانهم. وكم رأينا من شباب ننصحهم وإذا بهم فارغين من عقيدة صحيحة أو عبادة سليمة أو اقتفاء لآثار النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه مسؤولية الآباء، كما أنك تسعى بكل ما أوتيت في صلاح دنيا أبنائك من تعليمهم أحسن التعليم، وهذا واجب لا شك فيه ما استطعت إليه سبيلا، وإنما الأوجب عليك أن تسعى في صلاح دنياهم، تربطهم بالعلماء الربانيين. ووالله ينبغي أن يكون في كل زاوية من زوايا المسلمين في شتى بقاع العالم، وفي كل مسجد وفي كل نادي وفي كل مكان يجتمع فيه الناس، ينبغي أن يكون هناك عالم ربان يجلس يجمع أبناء المسلمين ويعلمهم كتاب الله وسنة رسوله، ويربيهم على عقيدة السلف الصالح، ويربيهم على هذه المعاني الجميلة، حتى ينشأ جيل مبارك محب لأمتي ولأوطانه، وليس عنده غلو في جانب من جوانب الدنيا ولا في الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق المسلمين جميعا لكل خير، وجنب الجميع الزلل يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الغلو في الدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب على هذا البلد وبلاد المسلمين الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين كدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.